بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس التاسع والثمانون في تدارس أحاديث رياض الصالحين. قد ولجنا في الدرس السابق إلى باب تعظيم حرمات المسلمين، الرحمة بهم والشفقة عليهم. نعم، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعنه أي عن أبي موسى، كذا؟ صحيح. نعم، وعن أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مر بمساجدنا أو بأسواقنا ومعه من سهمه شيء فليأخذ بأنصالها أو يجمعها بكفه لئلا يصيب بها أحدا من المسلمين فيؤذيهم. في هذا الحديث تحريم دماء المسلمين ولو بالجراحات، فإنه في حد السهام، ومثلها الرماح ومثلها السيوف بلا غمد تكون حادة، قد تجرح أحدا من غير أن يقصد حاملها وصاحبها جرحه. فأمر بمن مر بمجامع الناس، وذكر منها المساجد، وذكر منها الأسواق، أن يكف هذه الأنصال أي الأطراف المدببة الحادة أن تؤذي المسلمين، فإن لم يجد فليجمعها في كفه، أي وإن لحقه هو الأذى ولا يلحق غيره، لئلا يؤذي بها أحدا من المسلمين. وهذا في تعظيم حرماتهم، وفيه النهي عن أذاهم، وأن أذيتهم منكرا، وأن أذيتهم ظلم. والله جل وعلا عظم أذية المؤمنين وعطفها على أذية نفسه، فقال في آية الأحزاب في آخرها: والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، هذا الأول، وإثما، هذا الثاني، وصفه بكونه مبينا. وفيه جواز الدخول بالسلاح إلى المساجد، لأنه أقر ذلك مع التحرز والتحفظ ألا يؤذي به المسلمين. وانتقل الناس اليوم عن السلاح من السهام والرماح والسيوف والخناجر إلى السلاح الناري الذي هو أسرع إمضاء في القتل وفي الجراحة، وأسرع إمضاء في الفتك. وهذه مسألة مهمة، ألا يحمل في سلاحه نارا إلا وقد أمنه، وألا يعصي الله جل وعلا بإخافة وإرهاب المؤمنين. إذا كان السلاح الذي له نصل أمرنا بكفه والتحفظ عليه والتحرز منه أن يصيب المؤمن، فكيف بالسلاح النار فهو من باب أشد وأولى. وحمل السلاح من الأمور المباحة، وثمة قاعدة عند أهل العلم أن المباحات لولي الأمر أن يقيدها، أي بما يسنه فيها من الأنظمة. والآن الجهة المسؤولة في وزارة الداخلية نواب عن ولي الأمر فيما يتعلق بحمل السلاح والترخص وإصدار الرخص فيه، فمنه ما هو للقنية ومنه ما هو للحمل. وفي الجميع يجب أن يؤمن سلاحه ألا يؤذي به أحدا، إما بناره أو بحده، تعظيما لحرمات المؤمنين. نعم، أحسن الله إليك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. هذا حديث عظيم، وهو من أصل هذا الباب في جزء الترجمة المتعلق برحمة المسلمين والتعاطف والتراحم بينهم. يرويه النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهما، وقد مر علينا غير حديث من حديثه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين. وهذا المثل يأتي كثيرا في الأحاديث، فجمع العلماء فيه الأمثال النبوية، ويأتي كثيرا في القرآن: وتلك الأمثال نضربها للناس. والمقصود بضرب المثل في القرآن أمثال القرآن وأمثال الأحاديث تقريب المعاني العظيمة بشيء يفهمه المخاطبون. وهذا نوع من أنواع التعليم والتفهيم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، ذكر ثلاثة أشياء. والمؤمنون يشمل المسلمين، فإن القاعدة أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما في نص دخل فيه الثاني. ففي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، هو خطاب لك يا من أسلمت أيضا، فإذا جاء أحدهما دون الثاني دخل فيه الثاني تبعا. فيكون معنى الحديث أيضا: مثل المسلمين في توادهم. فالمؤمن هو المسلم، دخل هذا بهذا. فإذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية في الأحزاب. فالمسلم هو من أتى بالشعائر الظاهرة أركان الإسلام، والمؤمن من أتى بالشعائر الباطنة في أركان الإيمان. فكان المؤمن أخص من المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم، التواد والتراحم والتعاطف من أفعال الاشتراك، يكون بين طرفين، أي ما يكون في نفوسهم من المودة التي تفضي وتؤدي إلى الرحمة والتعاطف، كمثل الجسد الواحد. الجسد الواحد جسدك، جسدك من أي مكون؟ مكون من أعضاء داخلية وخارجية، ومكون من روح. ومن أعضائك الخارجية يداك وقدماك وبطنك ورأسك، ففي البدن ما فيه شيء واحد من الأعضاء، وفيه ما فيه شيئان، وفيه ما فيه ثلاثة أشياء، وفيه ما فيه أربعة، وفيه ما فيه عشرة. هذه أعضاء، وشريعتنا الغراء جعلت لهذه الأعضاء ديات ولمنافعها ديات. فمما في الإنسان شيء واحد مثل ماذا؟ لسانه وفرجه، شيء واحد. ومما في الإنسان شيئان، إيش؟ يداه وأذناه وعيناه، وللرجل أنثياه. ومما فيه ثلاثة، إيش تقول يا نايف؟ يفزع لك خالد، إيش تقول يا خالد؟ يفزع بان مي، ترى فزاع إذا اشتهى، ما هنا فزعات؟ الله يخلف. من يفزع؟ ها؟ الأنف، أرنبته وأوسطه وأعلاه. ولهذا الأنف يلغز فيه عند الفقهاء، يكون شيئا واحدا إذا جدع الأنف كله، وإذا جدع منه بعضه ثلث. فأرنبته ثلث، وأوسطه وهو عنفقة الغضروف ثلث، وأعلاه ثلث. طيب ما في الإنسان منه أربعة؟ نعم، رموش العين. رموش العين أربعة، كل عين فيها رمشان، ولهذا الدية في ما فيه واحد فهي كاملة، وما فيه اثنان منصفة، وما فيه ثلاثة مثلثة، وما فيه أربعة مربعة. وذكروا رحمهم الله في الشفتين، كم في الإنسان من شفتين؟ ثنتين، لكن جعلوا الشفة السفلى أعظم منفعة من العليا ففيها الثلثان. إذا اشتكى منه عضو، هذا أطراف العضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو وجدت في طرف أنفك ألما أحس به سائر بدنك، وإذا استشكت في رجلك ربما لم تنم وجدت الألم فيها في رأسك، تداعى له سائر الجسد بالسهر لهذا الذي أصاب طرفا من أطرافه ولو بعيدا. والحمى، والحمى هي الألم، أصل الحمى السخونة، لكن السخونة ناشئة من الألم، أما الحمى فهي ذوات السموم، لهذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل عين وحمى، أي من ذوات السموم، عزارب، عناكب، حيايا، ما يضرك بسمه. وهذا المثل مثل عظيم فيما يجب أن يكون للمؤمنين بعضهم مع بعض وللمسلمين بعضهم مع بعض من التراحم والتعاطف الناشئ من التواد والمودة، لأن ديننا قام على قاعدة الولاء والبراء. الولاء لمن؟ لله، لرسوله، وللمؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهذا يوجب أن ترحم أخاك المؤمن وأن تشفق عليه، لا أن تظلمه وتغشه وتقسو عليه إلا قسوة واحدة، قسوة التأديب والعلاج. هذا الطبيب يشق بطنك ولا لا؟ ويسيل دمك، هل هذا عداوة منه لك ولا لمنفعتك؟ لمنفعتك. وكذلك القاضي ينفذ فيك حكم الله وإن أضرك لمنفعتك، وكذلك المعلم والمدرس والشيخ يقسو عليك لتنتفع، أما اللي نفسه في طرف خشم ما يتحمل هذا كله. ليه؟ يا زبيدة لا تذوبين، لأنه مدلل ما يتحمل كلمة. وهذا أمر مهم أن ينتبه له المؤمن، وألا يجعل للشيطان مجالا يجول في خلده، مجالا يجول فيه في خلده وفي ظنه وفي وساوسه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث لقصة جرت، فإن الأقرع بن حابس التميمي، من أي تميم؟ الأقرع بن حابس زعيم بني حنظلة، أحد فطون تميم الأربعة الكبار، التي قال فيها ذو الرمة في شعره: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارا. ولم يثبت أن الأقرع ومن معه من زعامات تميم أنهم الذين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، وإنما جاء ذلك في جنس من العرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الناس وينزلهم منازلهم، وهذا من سموه وأدبه وعظيم دله وشمائله عليه الصلاة والسلام. دخل عليه واستقبل الأقرع بن حابس التميمي، فجاء الحسن ابن علي فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. والحسن متى ولد؟ في السنة الخامسة من الهجرة. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أخذه فقبله، فقال الأقرع بن حابس ورأى الموقف غريبا عليه، لأن الأعراب أجلاف في طبعهم الجلافة والقسوة، وهؤلاء من أعراب نجد لم ينزلوا بعد، لم يستوطنوا ويتحضروا. فقال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد ولم أقبل واحدا منهم. تبون ما يحب عياله؟ يحبهم أكيد، لكنه لجلافته وغلظة الأعراب لم يقبلهم. كثر خيره قبل المرأة، شوي بقبل عيالها. الله المستعان. إن لي عشرة من الولد ولم أقبل أحدا منهم، فإما أنهم لم يألفوه هذا الظاهر، وإما أنهم يرون تقبيل الأولاد من الضعف والخور والجبن، وهم يحبون أن يتصفوا بضده. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ وقال: من لا يرحم لا يرحم. فدل على أن التقبيل مظهر من مظاهر الرحمة للصغار، كما أن مسح رأس اليتيم مظهر من مظاهر ماذا؟ رحمته. ولهذا جاء الفضل العظيم: من مسح رأس يتيم كان له بكل شعرة منه حسنة. وليس المقصود مجرد المسح، بل إنما العطف عليه والرحمة به والشفقة والإحسان إليه. وفي الحديث أيضا مسألة، وهو لين جانبه عليه الصلاة والسلام مع أهله، ولا سيما الصغار. فكان يأتي الحسن والحسين فيظهران على ظهره عليه الصلاة والسلام، فيكون لهما كالرحل كالراحلة يلاعبهم على ظهره صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة صلى بالناس حاملا أمامة وحاملا إما الحسن أو الحسين، فإذا ركع وسجد وضعهما على الأرض، ثم إذا قام أخذهما، أخذ هذا المحمول رحمة منه عليه الصلاة والسلام، وهو في أشرف الأحوال وأكملها في صلاته وعبادته ربه. وقد يستغرب الصحابة منه بعض الأفعال فيبين عن ذلك. نظير هذا: رزق بولد عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم في آخر حياته، ففرح به وطرب له طربا عظيما، فمات إبراهيم، مات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع. حزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، فدمعت عيناه، فقال له سيد من سادات الأنصار: أتبكي يا رسول الله؟ استغربوا بكاءه بدمع عينيه، قال: إن العين لتحزن، وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أي قول قلب وقول لسان، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولله حكمة ألا يكون له ولد يعقبه، لما يسد به من ذريعة أن يقال إن النبي بعده أو الوصي بعده هو ابنه. وقد قالته الروافض، جعلوا أن الإمامة بعده في علي فقط، ثم بعد علي في الحسن والحسين إلى 12 إماما بزعمهم معصوما عند 12، وإلا فعند الإسماعيلية هم 7. وهذا من حكمة الله في هذا التشريع عقيدة وشريعة. فالمقصود الرحمة التي هي في أصل القلب، لكن تأتي الشريعة بتعزيزها وتكميلها. ولا رحمة الأب على ولده فطرية، لكن إظهار هذه الرحمة بالتقبيل والعطف والحمل والملاعبة مما جاءت به الشريعة وأقرتها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. ودل حديث عائشة رضي الله عنها على ما دل عليه الحديث السابق حديث أبي هريرة، فإنهم إن أنفوا من تقبيل أولادهم أنفة لئلا يشعر هذا بالضعف والذلة والهوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من نزع الرحمة في هذا الباب لا في جميع جوانبها. لا شك أن عندهم رحمة على أولادهم وعلى أهليهم استدعت أن يحوطوهم ويذودوا عنهم وأن يعولوا عليه، لكن هذا المظهر في التقبيل عد أده النبي صلى الله عليه وسلم نزع الرحمة في هذا الباب. أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ والرحمة المنزوعة هي التقبيل لا جميع أنواعها، وإلا فالرحمة فطرية، رحمة الوالد على ولده فطرية. وهذه الرحمة الفطرية من الرحمة المخلوقة التي جاء فيها الحديث في الصحيحين: إن الله جعل الرحمة 100 جزءا، أي خلقها 100 جزءا، فأمسك عنده 99 وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فإذا جاء يوم القيامة أعاد الله الرحمة الجزء التاسع هذا إلى 99 فكملت 100، فرحم الله بها عباده وأولياءه. وأعظم رحمات الله المخلوقة هي الجنة، ولهذا يقال فيها إنها مستقر رحمة الله، أي الرحمة المخلوقة. وهذه الجنة قال الله فيها: أنت رحمتي. والنار قال فيها: أنت غضبي أو عذابي، وقد غلبت رحمتي غضبي، فهي من آثار رحمته التي هي صفته، كما أن النار من آثار رحمة من آثار غضب الله الذي هو صفته. ففيه الرحمة بين المؤمنين وبين الكبار والصغار، رحمة تستدعي الشفقة عليهم والحنو والعطف عليهم. وهذه كمال، وعدمها جفاء ونقص، ولهذا عرف به الأجلاف من الرجال ومن الناس بضعف هذه الرحمة في تقبيل الأولاد والمسح على رؤوسهم. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. هذا حديث عظيم يا أخواني، اجعله ميزانا لك ومحط المحاسبة بينك وبين نفسك. يرويه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم الناس لا يرحمه الله. في اللفظ الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. في اللفظ الثالث: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا اللفظ الثالث جاء مسلسلا عبر رواته، فقد رويناه بالمسلسلة، وهو الحديث المسلسل بالأولية، أول حديث سمعناه عن شيوخنا، يرويه الطالب عن شيخه إلى أن ينتهى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما رحمت رحمت، فإن أردت الرحمة فارحم. والله جل وعلا يثيب ويجازي عبده بجنس عمله، خيرا فخيرا أو شرا فشر. فاليوم ننساهم كما نسوا آياتنا من قبل. من خادع الله، من خادع المؤمنين خادع الله والله يخادعهم. والمرأة البغي من بني إسرائيل لما رحمت كلبا وهو نجس، متى تزول نجاسة الكلب؟ ها يا ولدي أنت، ما تزول ولو غسلناه بمياه البحر الأبيض والبحر الأحمر، طيب البحر الأسود معها، ها؟ طيب المحيطات لا تزول نجاسته، لكن مع كونه نجس مأمورون بتجنبه، ندبنا إلى رحمة به وإشفاق وإحسان إليه. وهكذا كل ذي رطب الإحسان إليها ورحمة بها توجب رحمة الله لك. أدخل الله هذه المرأة البغي تفعل الفعل الشين القبيح من بني إسرائيل الجنة لما رحمت كلبا، فإنه أدركها العطش إدراكا عظيما، فأتت بئرا فنزلت فيه فشربت حتى ما فيها دلو، تشعبطت إلى ما نزلت فشربت ثم رقت، وإذا كلب أدرك منه العطش حتى إنه أدلق بلسانه كأنه يلعق الثرى. هذه حال من شارف على الهلاك. فقالت في نفسها: والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني، أحست بما أحس به. فنزلت إلى البئر مرة ثانية فملأت موقها ماء. وش موقها؟ ها؟ لو ملت فمها يكفي الكلب؟ يكفي. ها؟ فملأت، الموق هو بوتها، حذاء من جلد يصل إلى أنصاف الساقين أو إلى حول الركبتين، وكان يسمى عند الناس بالجرموز، الآن يشابه عند الناس البسطار. ملأت موقها من جلد ماء فعضت عليه بأسنانها فرقت فسقت الكلب. فشكر الله لها فأدخلها الجنة، وهي بغي تفعل ما يغضب الله، لأن رحمة الله غلبت غضبه سبحانه وتعالى. فمن لم من لا يرحم لا يرحم. تبون الرحمة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهو الله. وفيه أن الله في السماء، ويراد بالسماء أمرا، فإن أريد به السماء المبنية السبع الطباق فالله فيها أي عليها، لأن حروف الجر تتعاقب على السماء. ويراد بالسماء العلو فالله في العلو سبحانه وتعالى، فتكون في ظرفية على بابها. وقوله من لا يرحم، الناس لا يرحمه الله، الناس يشمل المؤمن والكافر. كيف يرحم الكافر؟ بالسعي إلى هدايته ونجاته وفكاكه من جهنم. يرحم الفاجر بحجزه عن فجوره وظلمه. يرحم البهائم والأرض والنبات بأن لا يفسد فيها. وفي كل نفس رطبة أجر، هذا لفظ جامع من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. نعم، هذا حديث عظيم فيه نوع من أنواع الرحمة حتى في العبادة التي قد يكون فيها نوع مشقة. والحديث ورد له سبب وورد مطلقا، فأما ما جاء في سببه ففي قصة معاذ رضي الله عنه. فإن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه كان حريصا على الخير، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وكان النبي يؤخرها ثم إذا فرغ من صلاته مع النبي جاء إلى قومه في بني سالم بن عوف بين المدينة وبين قباء، وهم يحترونه ينتظرونه لأنه أعلمهم فيصلي بهم. حدث أنه مرة صلى بهم فقرأ البقرة فلا ليح تعاب. أكثر عمل ومهنة أهل المدينة والشي الحرث، ومن جرب الزرع عرف تعبه يا أخواني، تعب حاد بنظهره على محلاسه وعلى مسحاته، تعب، ولهذا يحتاجون إلى النوم، ومن كمال دينهم ينتظرونه فيصلي بهم. صلى بهم ذات يوم فقرأ البقرة، حماسة الشباب، لكن ضبطها نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فلما صلى قرأ البقرة فتحها، فانفتل أحدهم وأكمل صلاته لوحده، فاتهم أن فيه نفاق، فجاء هذا المتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فقال يا رسول الله إنا أهل حرث وزرع، وإن معاذا يصلي معك العشاء ثم يرجع إلينا فيصلي بنا، وإنه صلى بنا فافتتح البقرة، وإني افتلت فأكملت صلاتي وحدي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يعرف مثله، غضب على معاذ، ومعاذ يسوع عيونه، ألم يقل له إني يا معاذ أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. حبه له لا يعني أن يتغاضى عما يخطئ فيه ويتحمس فيه الحماس الزائد عن المعتدل شرعا. غضب على معاذ، وصف غضبه كأنما فقئ في وجه حب الرمان اشتد احمراره عليه الصلاة والسلام. قال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان؟ إن منكم إيش منفرون، من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والصغير والمريض وذا الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، إذا أممت الناس فلا تطل صلاتك، إنما صلي الصلاة المعتدلة. وقد جاء أنه أمر معاذا أن يقرأ بهم بسبح اسم ربك الأعلى، وبالشمس وضحاها، وبالليل إذا يغشى، هذا في إيش؟ في العشاء، لا يطيل. إذن إذا قال القائل إذا قرابك من الإمام سبح والغاشية ولا والشمس والضحى طول، نقول لا ما طول، إلا أنت الكسول، لأن النبي أمر معاذا أن يقرأ بها في مقام دفعه ونهيه عن التطويل. إذا صلى لأحدكم فليقصر، فإن فيهم فليخفف وفليقصر، رواية الحديث، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، وفي رواية الصغير. وإذا صلى أحدكم لوحده فليطل ما شاء، أي أن الإمام يراعي من وراءه رحمة بهم. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يهم أن يطيل في الصلاة الإطالة غير المضرة، فيسمع بكاء الصبي فيعجل ويخفف في صلاته رحمة باثنين، يرحم اثنين عليه الصلاة والسلام، يرحم الصغير أن يحجب عن أمه، ويرحم الأم أن تنشغل بطفلها عن صلاته، فيخفف صلاته عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من الحديث قاعدة أن كل عبادة تعدى نفعها فهي أفضل من العبادة التي يقصر على العابد نفعها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلى وأحكم. نعم سم أي إيه عسى ما تهاوشوا، ترى النفوس قريبة. أي نعم. أي سحب الإمام يحسبه مأموم. أي همّن انسحب باب ما جاء في الخفة. أي ها وهم ايش سووا؟ كملوا صلاتهم الحين. أي وصار المأموم قدام. أي هذه من الأسئلة الغريبة. يقول أخوكم صلى إنسان فجاء عن يساره أو صلى هو جاء بعد ما كبر، ها جاء إمام عن يساره قبل ما يكبر ولا عقب ما كبر؟ عقب ما كبرت ولا قبل؟ أي نعم. هذا إمام صلى آخر عن يساره فأراد أن يحوله على اليمين فعاند المأموم أبى فاستمر في الصلاة، ثم جاء ثالث فسحب الإمام يظنه المأموم وانسحب معه راح انسحب معه فصار في صفه. هذا الإمام خفيف أو ما عنده علم، لما سحبه كان المفروض أنه ما ينسحب ويثقل لأنه الإمام. فلما انسحب إن كان هذا الإمام انتقل إلى مأموم يقتدي بالذي كان عن يساره يجوز، كان في أول الصلاة إماما ثم صار في آخرها مأموما يجوز. ودليلها أن أبا بكر رضي الله عنه أقامه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فوجد النبي في نفسه خفة يحب الجماعة حريص عليها عليه الصلاة والسلام، ما هي بثقيلة عليه كما هي علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحمل فأجلس عن يسار أبي بكر، فأراد الصديق أن يتأخر فأشار إليه النبي أن مكانك، فصار الصديق يتأسى بصلاة رسول الله، يعني صار إيش؟ مأموم عقب ما صار إمام، والناس يتأسون بصلاة من؟ أبي بكر. هذه الحالة إذا أن الإمام لما رجع تأسى به، تأسى بالذي أمامه. إن رجع الإمام مع هذا وكمل صلاته إمام، فننظر هذا المأموم اللي عن يسار نبي نسميها المعاندي، زين تصويرا للموضوع، المعاندي إن صلى معهم فإن صلاته صحيحة في أظهر أقوال أهل العلم، لأن التقدم على الإمام في الصلاة أنه جائز للحاجة. وإن لم يصلي معهم وإنما أكمل صلاته صحات. والله أعلم. هذه من غرائب الأسئلة تراها. أي نعم. سم أي أي تقبيل الأطفال هل يختلف؟ يقول أخوكم في سؤاله عن أطفالك الذين هم من صلبك أو من أبناء إخوانك أو أخواتك أو من أو أطفال الآخرين. نقول التقبيل له أحوال، فإن كان باعثه الرحمة فالأجر في الجميع، وإن كان يظن في تقبيلك الطفل أو غيره التهمة فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولهذا يراعي في الرحمة أنواعها وصورها، منها الممازحة، ومنها التطبيب على رأسه وعلى ظهره، ومنها الهدية. ومما يذكر عن شيخ المشايخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه راح ترهي ما حضرته حتى ما تعدون أن شايب. أي نعم. يقول لي من حضرها من جماعتنا نلعب تعابة، عاد ما نفسر التعابة، كبيركم يعلم صغيركم، تحت قبة من القبب، يعني مكان مظلل في القيض. فمرنا الشيخ ذاهبا للمسجد فوقف معنا، والتعاب لها صول أي العظم الذي يرمي به فيفرق باقي العظام. وكان الصول الجيد صبون في قاعدته في ميلانه رصاص. طلع للحرب رجال، شفتوا؟ فوقف الشيخ معنا ونزل إلى مستواهم، قال ورني فلان صولك، يلا ارمبه، والثالث والرابع، عاش جوهم. فأخذ معهم هنية ثم قال وشدكم روحوا نصلي الظهر، فانساقوا وراءه يصلون معه الظهر. هذه رحمة ناشئة عن علم وفقه، وصورها كثيرة والله أعلم. نعم سم. هي وبعضهم أنت ذكرت الأقل، جيب الثاني بعد، دل على أن خاطرك شيء على بعض الأئمة العجلين. الضابط في التطويل شوفوها في فرع الأوقاف في شكاوى الناس على أئمتهم، هوشات وطقات ومعاطش وش. ليه؟ لأن الصلاة ثقيلة على بعض الناس، ولأن بعض أصحاب الفضيلة من الأئمة مغفل. هذا وارد وهذا وارد. الضابط فيها المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي قوله، فمن قوله ما سمعتم: من أما الناس فليخفف. قالوا وأقل التخفيف أن يأتي بالأذكار الثلاثة المستحبة، تسبيحات ثلاث في الركوع والسجود. فإن أتى الإمام المستعجل بواحدة أتى بالواجب، إن قرأ الفاتحة فما عاد أمدك تقرأها إلا هو راكع يتحملها عنك. أما إذا لم يمدك أن تقرأ في ركوعك وسجودك التسبيحة فهذا يبيله ساهر يأدبه، انفتل وأكمل صلاتك لوحدك، ما يصلى وراءه. فالضابط فيها هو ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل التخفيف. ولهذا أمر معاذا أن يقرأ في العشاء، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. والعلماء استقرأوا سننه عليه الصلاة والسلام المقروءة في القرآن في الصلوات الجهرية الفجر والمغرب والعشاء، فقالوا يقرأ في الفجر في طوال المفصل، ويقرأ في العشاء في أواسطه، ويقرأ في المغرب في قصاره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.